أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت وقالت اخرج فبصرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله يأكلون نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان